لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في رؤوسكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في قوله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه دليل على أن إخوة يوسف عليه السلام قد بذلوا جهدا كبيرا. هم قالوا الكلمة الأولانية يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وبعدين ربنا قال فلما استيأسوا، إذن حاولوا إيه ثاني وثالث لغاية ما يأسوا. ألحوا على العزيز يوسف إلحاحا شديدا في أن يطلق أخاه، ودل على ذلك قوله تعالى فلما استيأسوا، فلم يكن طلبا مجردا بل كان إلحاحا وجهدا لم يصلوا إلى غايتهم منه، ما جابش نتيجة فيأسوا منه. وهذا الجهد كان لأمرين: الأول كراهيتهم أن يعودوا لأبيهم من غير أخيهم، والثاني الموثق من الله الذي أخذه أبوهم عليهم، فقد كان العهد عظيما في نفوسهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. فقد كان العهد عظيما في نفوسهم، فبعد يأسهم من العزيز أن يرد عليهم أخاهم ولو ببدل خلصوا نديا، أي انفردوا على الناس يتناجون ويتباحثون سرا فيما بينهم في شأنهم وماذا يصنعون في هذه المصيبة التي نزلت بهم. سبحان الله، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لأن هم تخيل موقفهم والكرب اللي هم فيه بعد ما يعني كان هناك يعني المواثيق المغلظة، الخوف من مواجهة أبيهم في كرب شديد، كان كرب الرق أهون عليهم من إيه من اللي هم فيه. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. قال ابن كثير هو روبيل، وقيل يهوذا، وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر حين هموا بقتله. طبعا احنا اساميهم ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، لكن هي مشهورة عند أهل الكتاب. نجد هذا الأخ عنده نزعة من الخير وتقليل للشر، إن صح أنه هو الذي كان نصحهم بعدم قتله. وهذه النزعة ظهرت جليا في هذا الموقف، فهو يذكرهم بالعهد والميثاق مع الله الذي قد أخذه أبوهم عليهم برد بنيامين إلا أن يحاط بهم. والتذكر والتذكير بعهد الله دليل المراقبة والمحاسبة للنفس، بقى هو فاكر الميثاق وفي نفس الوقت بإيه؟ بيفكرهم بيه، ألم تعلموا؟ وإلا فالفاجر لا يعبأ بعهوده ولا مواثيقه. وقوله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، هنا بدأ الندم يظهر في قلوبهم ويحل على ألسنتهم بعد السنين الطوال. وهذا أول موضع يعترفون أو يعترف أحدهم ويقره الباقون بالتفريط في حق يوسف عليه السلام. قد مناهم الشيطان ووسوس لهم، قد مناهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم حين مكروا بيوسف عليه السلام أن يكونوا من بعده قوما صالحين وأن يتوبوا، فما تابوا ولا صلحوا إلا بعد هذه السنين. فالعبد لا يملك قلبه، هعمل الذنب المرة دي وتوب بعد كده، هعمل المرة دي بس آخر مرة هبقى زي الفل بعد كده، مش بإيدك بعد كده. طب هريح دلوقتي وانام وابقى اصلي بعدين، طب المرة دي هصلي في البيت عشان انا تعبان شوية، والمرة الجاية ان شاء الله هبقى في المسجد، طب الدرس ده بس هعديه والدرس الجاي هبقى ان شاء الله مواظب عليه. قلبك مش بإيدك. هم قالوا كده وتكونوا من بعده، هيعملوا الغلطة دي، بس كانت غلطة ايه؟ مستعدين يقتلوا سيدنا يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ارموه في الصحراء. ما هو ده قتل برضه في الحقيقه. ما لو واحد رمى واحد في الصحراء ما فيهاش ميه ولا اكل، او لو رماه في مسبعه ارض كثيره السباع، عند العلماء ان ده ايه؟ قتل عمد. قتل عمد ليه؟ لان هو رمى واحد في البحر وما يعرفش يعوم، يقول لك هو لا غرق، لا انت اللي قتلته، ولذلك يقتص منه بنفس الامر، يترمى في مذبحه وخلاص مش احنا اللي هنقتلك، خلي السباع اللي تاكلك، او نرميك في البحر وخلي البحر اللي غرقك مش انت. ايا ما كان الانسان كان جريمه عظيمه جدا، ولكن تلاقي واحد اقل شرا الا انهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. سبحان الله، يعني وسط الجماعات الشريرة مش هتلاقيهم كلهم زي بعض، هتلاقي في واحد عنده ايه؟ نزعة خير، مع ان المجموع ارتكب الجريمة، المجموع كله مسؤول عن الجريمة، بس في حد في نزعة خير ممكن تأثر على المجموع نزعة الأخير دي. ما تقولش كلهم زي بعض، كلهم مجرمين، كلهم سفلاء، كلهم شوف، ممكن واحد يقلل الشر اللي عندهم، ومع ان تقليل الشر ده كان لشر تاني، بس في الحقيقة فرقت كتير جدا. سبحان الله، لو كان سيدنا يوسف قتل كل الخير اللي كان موجود ده ما كانش ايه؟ ما كانش حصل. ففرقت في الشر شوية، بس ممكن تفرق جامد قوي. فلذلك ما تقولش كلهم زي بعض، لا، حاول تطلع الخير اللي فيهم، حاول ما تخليش أشرهم هو اللي ينتصر، ما تخليش أسوأ ما عندهم هو اللي يتم. هذه بقى في ناس عندها كده في العمل الإسلامي، عندهم فن استخراج الشر من الناس وتحويلهم إلى طواغيت ظلمة، يعني أسوأ ما يمكن. التاريخ المعاصر مليان بالصور دي. كذا مرة الناس ما تبقى ممكن مش عايزة توصل للدرجة دي، ويفضلهم يعني العناد والإصرار، وإلى أن يستخرج أسوأ ما في الناس، إلى أن يصبح فعلا ولي للشيطان، ويصبح يجيب أعداء الله كلهم علشان يحموه من الناس دي، وهو ما عندوش الديانة اللي تخليه يعني يتوقف عند حد معين. احنا ينبغي ان احنا ندور على اللي عنده خير ده ونستثمره، يمكن يقل الشر شوية، بدل ما يعني نتعامل مع كله كأنه درجة واحدة. الاخ ده هو كلام ابن كثير اللي هو قيل هو يهوذا، كلام له وجه، لان نزعة الخير كانت موجودة زمان قللت الشر، ونزعة موجودة هنا بتفكرهم بموثق من الله، بتفكرهم بالعهد، وبتفكرهم ان انتوا فرطتوا في يوسف ومن قبل ما فرطتم في يوسف. حتى اللي كان عنده نزعة الخير ده او تقليل الشر قال لهم ايه؟ وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. يعني لو مصرين كأنه متردد، ان كنتم فاعلين، لو ما فيش فايدة كأنه مش عايز يشترك معه، بس هو اشترك. بس ايه، تبص تلاقي في واحد عنده ايه، عنده نزعة شر فظيعة، ده اللي قال اقتلوا يوسف، ونفس الدرجة واقل حاجة بسيطة قوي او اطرحوه ارضا، مع ان هيبقى فيها تعذيب على بال ما يموت. واحد تاني بيقول القوه في غيابة الجنة، ناس تانية تاخده ونبيعوه اهون ما ايه، ما يتقتل. وهو هنا بيقول لهم ما فرطتم في يوسف، فكأنه مش عايز يحمل نفسه المسؤولية. قال لهم ايه؟ انتوا اللي فرطتم. سبحان الله، لم يتوبوا ولم يصلحوا الا بعد هذه السنين. العبد لا يملك قلبه، والله يحول بين المرء وقلبه، وانما يرزق الإنابة والتوبة مع استشعار المراقبة لله. عشان كده بنقول التذكر والتذكير بعهد الله دليل على المراقبة والمحاسبة للنفس. فلما بدأ يحاسب بدأ يشعر بالتفريط، سايب نفسه وأنا زي الفل وأنا ممتاز وأنا مفيش أحسن مني، عمره ما هيرجع، أنا أحسن من غيري. عشان بيبص اللي تحتيه في الدين يقوم عمره ما هيتصلح، عمره ما هيرتقي لفوق. امتى نرتقي لفوق؟ لما نبص للناس اللي فوق، لما نشوف الانبياء كده ونحس ان احنا جنبيهم، ايه ده احنا تحت قوي، ده احنا حاجة. يعني النفوس دي، النفوس ازاي مليانة خير بالطريقة دي، نفوس الانبياء، نفوس الصالحين، عشان ده بيدفعنا الى ان احنا نتشبه بيهم. يعني لما نبص نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب الصحابة على خواطر قلب، خواطر قلوب في غزوة بدر اللي هم انتصروا فيها أعظم نصر، واللي ربنا يعبد في الأرض بجهادهم فيها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. ومع ذلك بيتعجبوا على إيه؟ على وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ان انتوا كان قدامكم ربنا وعدكم بان القافلة او الجيش هو اللي هتاخدوه. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، نفوسهم كان بتقول لهم احنا عايزين ايه؟ عايزين القافلة. القافلة ليه؟ سهلة، مفيش سلاح معاهم، هناخد فلوس كتير، وغنيمة سهلة، ده الوضع ده وضع طبيعي قوي قوي. يعني عند اي حد هيتخير طالما ان هو مش نيته خالص قوي قوي قوي رضا ربنا هيقول لا انا عايز السهله دي، واحنا فقراء وغلابه وهم خدوا فلوسنا. وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم على سبيل العتاب لهم. احنا بقى بنود كل حاجه سهله قد ايه؟ كم مره في اليوم؟ كم مره في كل مواقفنا بنتمنى السهل؟ ما بقاش عايزين حاجه صعبه. حتى في المواقف اللي فيها احتمال يبقى الناس قالوا الحمد لله، لاحسن كنا هنتبهدل. الموقف الاخير بتاع السيفت ده في ناس كتير كانت قلقانه قوي، هنعملوا ايه؟ والله ما كانش بايدنا حاجه تانية يا اخوانا. ما فيش حاجه تنفع ان احنا نقبل بمنكر شديد النكاره. ربنا قدر لنا الخير عشان احنا ضعاف، عشان احنا دايما بنختار السهل. تخيل انت الصحابه رضي الله عنهم بيتحاسبوا ازاي. عشان كده بنقول بص للي فوقك، نبص للصحابه. الصحابه دول بشر مش انبياء، والانبياء اصلا ذكروا في القران بالصفات اللي ينفع تتشبه بيهم فيها. يعني ايه؟ ان ابراهيم لنبي، ولا ان ابراهيم لايه؟ لحليم، اواه، منيب، مش كده؟ عشان تبقى انت ايه؟ تنفع تبقى انت اواه. اواه يعني متعبد، عابد لله، مسبح، متضرع، منكسر، منيب، رجع الى الله. لا لا، 13 معنى كلهم ينفعوا لينا. 13 معنى ذكرهم ابن كثير في اواه دي، وكلهم ينفعوا للبشر. ان ابراهيم لحليم، ينفع تبقى حليم انت؟ طبعا. الحلم ده صفه ايه؟ ممكنه لغير الانبياء. منيب، منيب يعني رجع نائب، يعني يتوب تائب الى الله عز وجل. شوف سيدنا قال وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا اذ نادى رب، وشوف برضه ايه، واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. قبلها ولوطا اذ قال ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا. ايه التعليل؟ انه من الصالحين، انه من الصالح. تلاقي الانبياء ذكروا في القران دائما بالصفات اللي انت تقدر تتشبه بهم فيها. هم لهم نصيب كبير. لكن ربنا قال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. اسمع، وكذلك نجزي المحسنين. المحسن يبقى انت احسن، عشان ده هيبقى نفس جزائك. هتاخد حكم وايه؟ وعلم. حكم يعني فهم في الدين وعمل بالدين، وعلما تفهم عند الاختلافات، تفهم الصح فين والفرقان عندما يضل الناس ويختلف الناس. وكذلك ننزل المحسنين، تحسن في عبادة الله وتحسن مع الناس، تقوم تهدى وتوهب حكما وعلما. لازم ندور دايما على اللي أعلى مننا علشان نقرب ونطلع خطوة خطوة. اوعى تمدح نفسك فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من التقى. بص للي افضل منك في الدين، بص للي اقل منك في الدنيا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. ايه الناس بتقلب الموضوع؟ دايما يبص للي اسوأ منه في الدين ويبص للي اعلى منه في الدنيا، عشان كده يفضل تعبان. كل ما يبص الله ده عنده ايه؟ عربيه شكلها ايه؟ شقه فين؟ بياخد كام؟ وبيكسب وهو قاعد احنا نقعد نضحك عشان نجيب ال 100 جنيه ولا 10 جنيه وهو قاعد يجيب له كم ألف، هو لا كم 10,000 20,000 صفقة، 200,000 مليون، الدنيا تفضل تاكل قلب البني آدم، وهيفضل تعبان وهيفضل تعيس، لأن الشعور بالفقر تعاسة، الشعور بالغنى سعادة. والإنسان مش هيستغني إلا بالله، يبقى الدنيا بالنسبة له جزمة ماشي بيها، جزمة في رجله، والله الجزمة بتمشي والشبشب بيمشي ماشي كده، مش لازم تبقى جزمة غالية قوي، وحافي بيمشي، وحافي بيمشي، بس خليها جزمة زي بعض. خلي الدنيا جزمة، اوعى تحط الجزمة فوق راسك تاج. شايفين التاج؟ يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ انتوا مش شايفين التاج ولا ايه يا ابني؟ دي جزمة، ما من دشات في المراية شوف عشان تعرف انها جزمة، نعل مقطع علشان تشوف صح. اذا احنا عشان نرتقي لازم نبص للي فوقنا. يعني كل شوية تكتسب علم وعمل صالح. انت لما تعرف ان الصحابة بيتحاسبوا على خواطر قلب، تحاول انت بقى في اختياراتك اليومية تختار الافضل عند ربنا عشان توصل. انت تصلي ركعتين زيادة توصل، تصوم يوم زيادة توصل، تقرأ قرآن أكتر توصل، خطوة خطوة. مش معناها أن أنت هترتكب الحرام في توقيت معين وأقول لك عشان لسه ما تغيرتش، لا، الحرام امتنع منه على طول. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فإيه فانتهوا. خلينا الهم بالسوء إذا كان في عزيمة يكتب، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعبد لا يملك قلبه، والله يحول بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما جالهم الحق وشافوه وعرفوا انه حق وما رضيوش، قلوبهم اتقلبت، قالوا لا ده باطل، مع انهم عرفوه، حتى او عرفوه وكرهوه بدل ما يقبلوه يحبوه، كرهوه هم عارفين انه حق. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين المعصية، يحول بين المؤمن وبين الكفر، عصره سبحانه وتعالى. العبد لا يملك قلبه، والله يحول بين المرء وقلبه، وإنما يرزق الإنابة والتوبة مع استشعار المراقبة لله والعلاقة الخاصة والمسؤولية بين يديه. يعني استشعر أنت بينك وبين ربنا بس. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مع ذكر الله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته، يعني يرزق العبد الإنابة والتوبة مع استشعار المراقبة والعلاقة الخاصة والمسؤولية بين يديه. فكر كثير في اللحظة اللي هيبقى بينك وبين ربنا بس. ومع ذكر الله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته، فتأمل كلامهم من أول السورة، ما ذكروا صفة الرب سبحانه إلا في هذا الموضع، أول مرة يذكروا صفة الرب عز وجل. هو اسم الرب جه على لسانهم في الحلف وفي نفس الموقف على فكرة، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، وهو هنا بس الموقف ده قال قد أخذ عليكم موثقا من الله، لكن مش مستحضرين أي، ما جابوش قبل كده، ما جاش على لسانهم أي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، لم يذكر صفة الرب سبحانه إلا في هذا الموضع حيث قال كبيرهم: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. سبحان الله، ما استشعروا أن الله هو الذي يحكم، يحكم الكون، يحكم العالم، وأنه خير الحاكمين إلا بعد هذا العمر الطويل حين بدأوا يعاملون ربهم. إن أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده أن يملأ قلبه بمعرفته وأن يشهد قلبه أسماءه وصفاته وأفعاله. يبص كده يلاقي فلان مات، استحضر ربنا اللي قضى عليه الموت. فلان جابت ولد، استحضر ربنا اللي الذي وهب وخلق. فلان حصل له مرض، قدر ربنا عليه. فلان شوفي انت نفسك بقى، انت تعبان، زورك وجع، بطنك وجعان، رجلك وجعان، ضرسك وجعك. استحضر ان مش بايدك، استحضر ان الله هو الذي يحكم. ان الحكم الا لله، حكم القدر الكوني، الحكم الشرعي. ان اعظم نعمه ينعم الله بها على عبده ان يملا قلبه بمعرفته وان يشهد قلبه اسماءه وصفاته وافعاله وان ياخذ بناصيته اليه ويريه ملكوت السماوات والارض ويجعله من الموقنين وينقذه من ورطات الغفله عن الله وعن صفاته وافعاله وملكه وحمده. هذه الغفله التي يعيش فيها اكثر الناس، فلا يدرون كم يجلبون على انفسهم من الشقاء بها، ويعانون من انواع التعاسه والبلاء والمصائب والمحن بسببها، مع ان معرفه الله ثم محبته والتوجه اليه قصد مستقيم سهل، اقصر الطرق الى السعاده وأيسر السبل إلى الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. وتأمل كيف كانوا طول عمرهم في تعب الحسد ونكد الحقد حتى ذكروا الله وصفاته وأسمائه وشهدوا حكمه وأمره، فبدأ الفرج يلوح لهم، وبدأ الخير الذي أوله الندم واستشعار الخطيئة ومشاهدة الجناية يدب إلى قلوبهم. بدأ الخير يدب إلى قلوبهم لما بدأوا الندم، لما استشعروا الجناية، لما علموا بالتفريط. وإن كان الفرج دائما يأتي في صورة بلاء يبلغ مداه وضيق يبلغ غايته، تأتي بعده الساعة واليسر. فتأمل أن يوم الفرج للوط عليه السلام كان في أوله يوما عصيبا، كما قال الله عنه: سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. يبقى أول ما شافهم سيء، ساءه ذلك، عامل فيهم إيه؟ ضاق بهم ذرعا، أوديهم فين؟ قال هذا يوم عصيب. تحس بنوع من الكرب، وهو يوم النجاة، وهو يوم الفرج، وهو يوم النصر، بس أوله كان إيه؟ كان صعب عصيب. وكان يوم نصر إبراهيم، يوم نصر الله نبيه إبراهيم عليه السلام، هو يوم إلقائه في النار، وهو الذي كانوا يعدون له عدة. البلاء بيزيد يزيد يزيد لحد لحظة الإلقاء في النار اللي هي أشد لحظة، ده هم اللي بيوضبوا كله عشان اللحظة دي، وهي كانت لحظة الايه؟ النجاة والنصر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت لحظة النجاة لموسى عليه السلام يوم فرق البحر، يوم فرق البحر، هي لحظة تراءى الجمعان. يعني رب. سيدنا موسى وصل البحر، ما انفلقش البحر دلوقتي، لحد ما فرعون ايه جه. فلما ترى الجمعان، يا شافوهم وهم شافوه، قال اصحاب موسى انا لمدركون. انتهت، هي دي لحظه الايه، سبحان الله. قال كلا انما يا رب سيهدي. لا، ويوم نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نصره المؤزر بلا عمل احد من الناس، يوم وصل الكفار الى الغار. دي كانت لحظه اشد من تراء الجمعان. تراء الجمعان كان بينهم كم كيلو؟ بتاع 5 كيلو، عشان الارض العين المجرده بديب مسافه من 5 ل10 كيلو. هم شافوهم وشافوا الجيش من بعيد، بس سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر كان مسافه قد ايه؟ 2 متر، متر ونص. ها؟ وصلوا، لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا، ومش هيحتاجوا يقطعوا مسافه. سبحان الله، اشد لحظات الابتلاء هي لحظات الفرج، يعقوب والفرج. فدائما لحظه الفرج تسبقها اشد لحظات الشده. فاذا وجدت الامور تضيق وتصل الى الغايه مع ولود انابه وتوبه واستحضار لاسماء الله وصفاته وحكمه وحمده ومعامله خاصه معه وشهود معيته، فابشر، فانها لحظات الفرج القريب ان شاء الله تعالى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. فاللهم فرج كربات امتنا، وانصرنا في مشارق الارض ومغاربها، ويسر لنا امرنا برحمه واسعه من عندك، تغنينا بها عن رحمه نفسك. وانصر المسلمين في العراق. اول ما اتكتبت كانت ايامها حرب العراق وفلسطين وافغانستان، افغانستان كانت شغاله، والشيشان، استماظه الشيشان، يا رب فرج كربها، والهند وكشمير، حط الصين وبرما دلوقتي، وليبيا واليمن وسوريا اللي متبهدله. اللهم فرج كربات امتنا في كل مكان يا رب العالمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.